ايش كيف الام ترثها؟ ايش الام ما ترثها؟ ليش من اخت الميت شقيقه؟ ما شقيقه، قد تكون من زوجين ثانية. ما هو بلاش، لأن هي ما مات. نعم. الآن ننظر بين سهام الميت ومسألة الأربعين وأربع وعشرين بينهم توافق. بيش؟ توافق في الثمن. الثمن. صح. الثمانية الأربع وعشرين في الثلاثة. ما هو فينا، ما هي فينا الثلاثة، ما تكون هنا. جزء الثاني. أي وين تكون؟ أي. نظر الثلاثة في 600 1100 والجامعة الثانية. الآن نظر 80 في 3 نقوم كان له شيء من الصلاة أقل مضروب في جزء الثاني. تمام. 80 في 3 جاء خطأ، جاء والثاني 140 60 في 3 180 ماشي. 120 في 3 40 في 3 40 في 3 120 ها 20 في 3 60 نعم. له كم؟ المسألة الميت له 40. ايه. اقسمها على مسألته. على مسألته. 24. اه. دقيقة نشوفه فاهم ولا لا. لا لا في في في مرحلة قبل. نضرب 40 في 3 ثم نقسمها في 24. تمام. 40 في 3 120 تقسيم 24 في 5 صح. طيب. 5 في 5 25 46 52 52 56 56 60 69 70 74 78 8 8 8 8 8 12 16 17 18 قابل صحيح الآن؟ إذا ليش أنت تقول صعبة؟ سهل جدا. صعبة. هو أهم شيء يا جماعة فهم القواعد. إذا فهمت القواعد ما تكون صعبة. تعني من تكون جد ولا مجد؟ إحنا الآن نحرر هذه المسائل بقطع النظر. قد تكون مثلا تزوج امرأة ثانية. هو لازم. كان مسألتين في مسألة واحدة. إيه. المهم على كل حال إذا فهم الإنسان القواعد سهل عليه. إذا فهم القواعد سهل عليه. وأنا عندي من الأصل ما هي صعبة. نأخذ واجب. ها؟ طولنا. ها؟ وش؟ بدأ امشي على بس هلا إلى ما قيل لك حلها بجامعة واحدة. اي نعم ما يخالف حلها بجامعة واحدة اننا نقسم حق الميت الثاني الابن هذه من 24 ثم نقسم عليه السهامة من ابيه سهامه من ابيه ونشوف الايمة 600 طيب ما قسم الابن الثاني نقسم مسألة أول نقسم مسألة كأنه من الأموات الأولين ما نشوف إذا ما قسمت نقسم هذه مرة ثانية قسمنا 40 24 تنقسم أي. ننظر بين إذا صرت تنقسم نترك ننظر بين 16 نضرب 150 على طول تطلع الجامعة طيب المهم الآن هذه خلصنا منها نعم خلصنا تأخذ واجب ولا نأخذ درس جديد؟ واجب حددوا لنا ناس. عملي عملي. آخر واجب. ها؟ ما نفهم الشيخ لو سنة. الأسبوع. أسبوع هذا. يقول سنة. الشيخ ضاع الوقت. عملي يا شيخ. يعني لا الأسبوع هذا يا شيخ. بس ما ضاع الوقت. إحنا بنلعب. ها؟ أقول هل يقول ضاع الوقت؟ كلنا بنلعب. لو في أشياء نأخذها. ثم إذا كملنا المسألة كلها. خلي آخر واجب. خلي آخر. وش؟ هذا لا اليوم. أعطينا واجب وخلي آخر شيء. طيب ما خل المهم أهم شيء أهم شيء الفهم أهم شيء الفهم طيب خذ الواجب إن شاء الله هلك هلك هلك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وبنتين وعم والثانية أين عن خمسة أبناء والثالثة عن سبعة أبناء طيب وإحدى الأخوات عن زوج وثلاث بنات وعمين عمين طيب والثانية الشرط الثانية عن زوج وخمس بنات وثلاث أعمام وعمين عمين خمس بنات خمس بنات وعمين كلهم ماتوا؟ لا واحد ميت واحد بس بقي من كل واحد وواحد. ايش؟ البنات كلهم ماتوا؟ الله يرحمكم. الله يغفر لكم. الرحمن يقول إن كان مسلم. ها؟ الرحمن يقول واحد يقول مات الزوج يقول إن كان مسلم.